والدخان يدخل في لحيته ويدخل في عينيه، وبعد ما الاكل استوى هو يقول للست ايه، انا اغرف وانت تسطحين، يعني انا اغرف الاكل وانت ايه تنفق عشان ايه عشان يبرد. وبعد ما غرف لهم قال لها بقى تعالي بس عند امير المؤمنين بكرة وانا هتساهم معاه. والله تبصوا عليك تقول له كنت اولى بالامر من عمر. طب صراحة يا ريت انت اللي كنت امير المؤمنين. شوف الناس سبحان الله. فراح اختبأ وراء صخرة. عبد الرحمن بن عوف يقول له يا امير المؤمنين ليلة شديدة البرد خلاص بقى. قال لن ادع مكاني حتى اراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. مسؤولية. مش يطبل ويزمر. بتطبل على ايه؟ على ايه؟ بخفتك نسأل الله السلامة. الخبر تلتيلة. كل ما تكبر مسؤوليتك كل ما علتك تكبر، وكل مصيبتك ما تكبر، وكل حسابك يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة على الصراط. يوم القيامة. فينتفض الجسر به انتفاضة. يطير كل عضو من اعضائه في مكان لا يعيدها اليه الا عدله. رجع ثاني يوم الست جت. هي ما جابتش حد بالليل. او بتغض البصر. فدخلت على امير المؤمنين عمر. قال لها يا امة الله وصلتني شكايتك. الشكوى اللي انت اشتكيتها للراجل الكويس بتاع بالليل اللي ودالك الاسم ده وصلتني. بكم نشتري ظلامتك؟ تسامحيني بقد ايه؟ قالت له 200 دينار. قال لا 400 دينار. من فلوسه. من فلوسه. ها؟ سبحان الله. ما هو سيبنا وكتب رسالة. هذا ما اطلع عليه امير المؤمنين عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب مع امة الله ام اليتامى، اشترى منها ظلامتها ب400 دينار، وشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان. ووقعوا وقت ما تحطوا ليه في الكفن بتاعي عشان احسن ايه يحاسبوني يوم القيامة وله انا خلصت ذمتي. لا اله الا الله. لدرجة ان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما. يعني في نوعين هو شافهم في النار بيتعذبوا، بس هو في المجتمع اللي هو فيه ما شافهمش. رجال معهم سياح كاذناب البقر يضربون الناس. يعني الصنف ده الرسول ما شافش. يعني الصنف ده من اهل النار. خلي بالك من الكلام. انا الكتاب والسنة ما غادر لنا شيئا نجتهد فيه. الاسلام حط اطار للحياة بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس لكي يعيش الجميع في سلام. رسوله في اثنين من اهل النار شفتهم بس مش كيف في الواقع. مش كانت لسه مش موجودة. جماعة مسكين سياط جمع صوت للايه؟ الجلدة والعصاية والزرق. ها ها انت رايح تحارب. تضرب المسلم. تضرب اخوك المسلم. شلت يمينك الى رفعت على مسلم. سبحان الله. السياط كاذناب البقر يضربون الناس. والمصيبة ان السياط اللي هو مشتريها دي من فلوسك. يعني ياخد فلوسك يشتري بساط ويضربك. امنت بالله رب العالمين. لا اله الا الله. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم النفيرة كذا وكذا. يعني الرسول ما شافش في أيامه النوعين دول. لا بتاع الأمن البتاع المركزي ولا شاف الاستفتاء الموظفات اللي طالعين له كل يوم عراية في الطريق. يقول لك دي لفة. نسأل الله الهداية. نسأل الله ان يعيد الغايرة الى قلوب المسلمين. وان يعيد الرحمة الى قلوب المسلمين. وان يعيد الود الى المجتمع المسلم. وان يعيد الامن والامان الى البيوت المسلمة. انك يا مولانا على ما تشاء قدير. اول موضوع الخوف من النار. هتكلم عليها ان شاء الله. ازاي نخاف? بس مسألة لان لو احنا خوفنا خوف عملي ما نظلمش. ما نفتريش. ما نكذبش. ما نرتشيش. ما نخش ما لا يحق لنا. الموضوع الثاني طبقات النار ودركاتها. والعياذ بالله. طبقات. الطبقة الاولى فيها مين? والثانية الدركة الثالثة فيها مين? لغاية الايه? والعياذ بالله الدرك الاسفل. مين اللي فيها? هنوضح. احسن لان نروح بداية ما كناش نعرف. صفة قعر جهنم.